في تعلم خاص للبادي او الحاضره اذا اجتمعوا على تاخير بعض الوقت الى قبل نصف الليل فلا باس. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض الاحيان من رمضان في الليل قال انه لوقتها لولا احق على امه عليه الصلاه والسلام. والذي فاتته الصلاه ولم يصليها مع الجماعه لبعض الاعذار يجوز له ان يؤخرها الى قبل نصف الليل لا باس عليه اذا لم يخشى انه معنا. فان خشى انه معنا وجب عليه ان يداه بها حتى لا ينام عنها. السؤال يقول انا رجل صاحب اسفار ويصرف ان يحين وقت الصلاه وانا لا ازال في طواف البلد مثال ذلك وجبت صلاه الظهر وانا في بدايه الرحله عند محطه الوقود مثلا وهي خارج البلد فهل يجوز لي في هذه الحاله ان اجمع الظهر والعصر ما دمت قد باشرت السفر فعلا وهل يجوز لي القصر ارجو الافاده جزاكم الله خيرا. لا حرج إذا أنزل مؤذن وقد اتحاد الصلوات الاتحاد فلا بأس بذلك أن يجمع الظهر مع العصر كثيرا لأنه إذا ارتحل للسفر في وقت الظهر أو في وقت المغرب فإنه في حالة في هذه الحالة قد باشر السفر في وقت الأولى فله أن يؤخرها ويصليها ركعتين مع الأخيرة مع العشاء ومع العصر لا بأس بذلك ولا سيما اذا كان رحيله بعد الاذان بسبب وقت يخشى ان تفوته الرقه. اما اذا كان وحده وليس معه رقه فيجب عليه صلاه الجماعه اذا على هذا الوقت كان المؤذن وجب عليه ان يجب المنادي ويصلي مع الجماعه حتى لا تفوته الجماعه. فان كان معه رقه واحب ان يسافر ذلك الوقت فلا باس يصلونها بطريقه ولا حرج في ذلك. يقول السائل ما الذي توصون به الجماعه نحو جيرانهم وابنائهم الذين لا يشهدون الصلاه في المسجد وهي وصيتكم لمن يقول عجز ويعرض عن المجالس في ذلك ويكره من يلومه في الاهمال. اما وصيتي لنفسي ولاخواني نحو اولادهم وقراباتهم وجيرانهم فهي التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق وإن كان منكر تصبر على ذلك ومجاهد كل واحد يجاهد في توجيه ولده وأخته وبنته ونحو ذلك إلى ما أوجب الله تارة باللين والنصيحة وتارة بشدة والقوة وتارة بالتأديب والضرب على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة. وللرجل أن يضرب ولده في هذه الحال وللمرأة أن تضرب ولدها في هذه الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربها للعشر إذا بلغ العشر جاز ضربه بل وجب ضربه عند الحاجة إذا لم ينبع الكلام والنصيحة. ولا ينبغي للإنسان أن يمل أو ييأس بل يستمر في الأمر والمجاهدة حتى يلقى رب عز وجل أو يهدي الله من يهديه حتى يستقيم. ولا يكون تعب لا أهل الباطل ما تعب أهل الباطل متكاتفون في باطلهم فلا يجوز للمؤمن أن يتعب في حق بل عليه وعلى زوجته وعلى من له من له أثر في البيت أن يتعاون في ذلك حتى يقوم على السفيه وعلى ضعيف الإيمان حتى يستقيم في صلاته وفي سائر أحواله. فالمرأة تصليها في البيت وتجاهد حتى تؤديها في البيت في وقتها والرجل يجاهد حتى يؤديها في الجماعة في وقتها كما شرع الله وكما أمر. ولا ينبغي لأحد أن يقول عجز ولا ينبغي له يستهل في هذا الباب بل ينبغي له بل يجب عليه أن يستمر في الجهاد وإذا ظهر من ولده العناد وأنه لا يستجيب الحق وجب فراقه حتى يستريح منه إذا كان لا يستجيب إلا الله ولا يبالي بأمر الله وقد بلغ الحلو. أما ما دام دون ذلك فإن المجاهدة أحق وأمره أسهل. والحاصل بكل حال أن المجاهدة واجبة في هذا الباب ومن جد واجتهد وصابر وفقه الله وعلا. ولكن مصيبة العجز والكسل والتساهل. أما من تابع الجهاد وواصل جهاده في الله وأعتنى بالأمر وسأل الله العون فإن الله يعينه. والمرأة في هذا والرجل سواء عليه أن يتعاون في البيت ومع الجيران ومع الأصدقاء والأحباب في الدعوة إلى الله والنهي المعروف والنهي عن المنكر. ولا يحترز نفسه ولا تحقق نفسها في أمر المعروف أو نهي عن المنكر. قل الحق وإن كان مرا ولعل الله يستجيبني ولعل الله ينفع بك، لا تستحي من هذا المنكر ولا من الامر المعروف ولو كان معنا هو اكبر منك او اقل منك علما او احدى ذلك، لكن بالاسلوب الحسن بالخبرات الطيبه بالاسلوب المؤثر الذي ليس فيه عنف وشده، فان العنف والشده قد يفضيان الى تكبر المشروع المدعو وعدم استجابته ونقطه من الحق. سماحة الشيخ سائل يعكف على موضوع التصوير يقول أفتونا جزاكم الله خيرا لإيضاح الوجهة الشرعية من حيث تكليف النساء بالتصوير عند السفر بالضرورة لضرورة العلاجية بحاجة المحافظة على الأمن، فأدخل ما ليس بضرورة في الضرورة، فصار كثير من الناس يذهبون ببناتهم لأماكن التصوير أو يدعون المصورين إلى البيوت ليقضوا من أجل أن يقضوا العطلة في الخارج للنقاهة والاستجمام. تصوير النساء أصله لما تقدر وهكذا الرجال أصله لا يجوز، بل يجب عدم التصوير لما يشتهي به مثلا من الفتنة ودعوه الأدلة على تحريم التصوير، ولكن ولاة الأمور قد استفتوا ورأوا أن في خروج النساء من غير صورة أشياء قد تخل بالأمن وتفضي إلى فساد كبير، فاستفتوا في هذا وأفتوا بأن كان إذا كونك ضرورة لتصوير المرأة حتى لا يقع شر وما يخل بالأمن جاز ذلك بشروط شرطها العلماء، ثم إن العلماء لفتوا في هذا وهيئة العلماء فراجعوا في هذا فكتبوا لولاة الأمور بأن الذي نرى أخيرا وعدم التصوير مطلقا وأن يتخذ طرق أخرى في الحفاظ على الأمن غير التصوير، هكذا جرى أخيرا وكتب إلى ولاة الأمور بهذا الشيء، وأن الذي ينبغي ترك التصوير وأن الأمن يحافظ عليه في طرق أخرى بمعرفة من يسافر وعدم تمكين من لا ينبغي تبرع من السفر في طرق أخرى ممكنة إما بالضمان وإما بغير ذلك، هذا هو الواقع. استقر الأمر من أهل العلم على تحريم التصوير للنساء عند الأسفار مطلقا ولو للضرورة، فإن هناك لا تصور من تمكن من السفر للضرورة من دون تصوير، بل يبينها إذا خشي أنها مكذوبة تظهر البينة بأن هذه فلانة بنت فلان ثم يشرح لها إذا كان هناك حاجة إلى البينة. قد تمنع المرأة مثلا من السفر للضرورة لعدم وجود صورة بالجواز. من الأهم من الأسفار في خير كثير، كنا نظن أن التصوير يمنعهن من الأسفار ويسبب الراحة من الأسفار، ولكن مع التصوير لم نسلم من هذا، بل التصوير واقع، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتهافت على هذا الشيء ولا يبالي من شدة رغبته للسفر، وقد يكون بعضهم معمورا من أجل الأمراض ولكن بعضهم غير بعضهم غير غير معلومين، ولكن لحب السفر والخارج وحب الاستطلاع ولغير ذلك من الاسباب الاخرى. الله المستعان. اخت سائله تقول اطلب منك بحقكم ان تفتوني في استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان المبارك، رغم انني فتاه لم اتزوج، افيدوني وفقكم الله. هذه المسألة سألها كثير من الناس ولا حرج فيها، استعمال الحبوب ضد الحيض في رمضان أو في أيام الحج لا بأس بذلك، تحتاج إشارة الطبيب إذا معرفة إشارة الطبيب بالشيء الذي يمنع الشيء ولا يضر، من بعض الحبوب قد تضر بعض الناس، فإذا كانت الحبوب مأمونة لا تضر فلا بأس باستعمالها في منع الحيض حتى تصوم مع الناس وتفطر مع الناس، وهكذا في أيام الحج حتى تسلم من الحيض الذي قد يمنعها من الطواف ويسبب تاخيرها عن الرفقه. تقول السائله سماحه الشيخ انا امراه ياتيني في رمضان زكاه، فهل يجوز لي شراء اضحيه اضحي بها لاحد الوالدين الميت؟ شكرا. اذا جاءت الزكاه من وصله الفقير جاز له ان يتصرف فيها كسائر المال، اذا كان فقيرا هو من الزكاه فإن يتصرف في الزكاة في غير مال تتصدق منها تضحي منها تحج منها إلى غير ذلك، لكن ينبغي التفطن لأن الزكاة لا تحل إلا للفقير، فإذا كان المعطى ليس فقيرا بل له أسباب كونية عن الزكاة من أوقاف يعلق أوقاف أو دخل بيت يؤجر أو دكان أو راتب إلى جنان يغنيها عن الزكاة فإنه لا يحل له فإنه لا يحل أخذ الزكاة إنما الزكاة لمن احتاج إليها وليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عنه. نعم. سائل يقول هل يجوز أداء تحية المسجد في أوقات النهي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. تحية المسجد من جملة الصلوات التي لها أسباب اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلم إلى جواز الصلاة التي لها أسباب في وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الرسول وصلاة الطواف مكة إذا طاف مكة والكعبة ونحو ذلك، وقال آخرون بل يمنع من ذلك العمى هذه النهي، لأن في الأحاديث الصحيحة لا صلاة بعد العصر تغيب الشمس ولا صلاة بعد الصبح تغيب الشمس، هذه الحديث عامة قال تعم ذوات الأسباب وغيرها، وقال آخرون بل ذوات الأسباب مستثناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهى عن الطاف بها الغيب وصلى أن يتساءل إلى ليل النهار، هو حديث صحيح رواه عثمان وغيره. كذلك حديث قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين والصلاة ركعتين فلا يجلس، هذا الحديث لما جاء في معناه يدل على شرعية تحية المسجد عند الدخول، هذا خاص مستثناء من الأحاديث العامة للنهي، وهذا قول هو الأرجح، هذا قول أرجح القولين وأشدها هو جواز تحية المسجد في وقت النهي لأن أحاديثها خاصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل هو الجمعة وأنه يخطب ويصلي ركعتين، مع أن وقت الخطبة وقت نهي عن الصلاة وقت صلاة وإقبال، ومع هذا أمر بأن يصلي ركعتين فدل ذلك على تعصب تحية المسجد، فالأولى فعلها ولو في وقت النهي، لكن من ترك وجلس ولم يفعل فلا بأس عند شكه في ذلك أو تحرجا أو خروجا من الخلاف أو يسوء لسانه أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ولا ينبغي في هذا التشديد ولا التنازع، بل من صلى ركعتين فإنه فلا بأس وقت النهي، ومن جلس ولم يفعل هذا فلا بأس، فالأمر واسع والشبهة قائمة. سمعت شيخ سائلة تقول هل الوهن في رمضان يفطر؟ وهل ذم الشعر في رمضان يفطر؟ وهل نسك الحوادث حرام أم لا؟ الوهن في رمضان ينبغي تركه، يكره عند أهل العلم ولا يفطر، وهل لا يفطر لكن قد يفضي إلى التفطير، قد يفضي إلى أن ينزل إلى الحلق ويخرج من الحلق آثاره فيكون مفطرا عند بعض أهل العلم، فتجنبه أولى وعدم الوهن في الليل أولى وأحوط، هذا في الأولى تأخير الضحى إلى الليل، وأما دهن الشعر فلا يضر، الشعر في أي شيء لا يضر صيامه، بل ذلك جائز ولا يتعلق له الصوم، كذلك الاغتسال والصوم وغيره إلى هذا الصيام لا يضر الصيام ولا تأثر الصيام. كذلك نسك الحواجب هذا لا يجوز، هذا من النمص، صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن النامصه والمتنمصه، والنمص نسك شعر الوجه ولا سيما شعر الحاجبين، هذا لا يجوز، بل يجب ترك ذلك حذرا من اللعن، ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول السائل رجل توفي اخ له وترك زوجته فما نصيحتكم لاخيه؟ هل يتزوج زوجة أخيه أم لا؟ إذا مات الإنسان عن زوجة وله أخ هذا يرجع إلى الأخ وعلى بنفسه، إن رآها صالحة ومناسبة ولا سيما إذا كان عندها أولاد من أخيه وأحب أن يتزوجها بين موافقة فلا خير لما في من الإحسان إلى أولاد أخيه ويحل محل أبيهم يعطف عليهم ويقوم عليهم لا مناسب، إذا يسر الله الاتفاق بينهما فهو طيب، إذا كانت صالحة للزواج صاحبة دين هذا من الخير، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك إما أن مرابته إليها ليست جيدة ويخشى أن تعفه أو هناك سوء بخلقها أو في دينها أو ما أشبه ذلك فلا ننصح بزوجها إذا كان هناك ما يدعو لها في زواجها. ولكن ينبغي أن يلاحظ العناية في أولاد أخيه إذا كان الأولاد والإحسان إليهم يرد إليهم والعطف عليهم والإحسان إلى والدتهم بأسبابهم والحرص على كل ما يسبب صلاحهم واستقامتهم وسلامتهم من الانحراف في هذا الوقت الذي قل فيه السلام. المقصود انه ينظر الاصلح، فان راى الاصلح زواجها في دينه ودنياه تزوجها، وان راى الاصلح عدم تزوجها لم يتزوجها. يقول السائل: ما حكم الانفعال قائما وكذلك عدم الصلاه بالنعال؟ الصلاه بالنعال مستحبه، صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف اليهود النصارى ان لا يصلوا فيها من ولا من عالم، وجاءت الحج هذا كثيرا عليه الصلاه والسلام، وامر ايضا بالصلاه فيها ووضعها بين الركبتين وصلى ذات يوم وجعلها يسارا عليه الصلاه والسلام، فالامر فيها واسع، وصلى فيها فهو افضل، وان تركها يسارا ان كان اماما او منفردا تنفل او يصلي فيضع اثاثا في الصلاه وجعلها يسارا فلا باس، او جعلها في مكان اخر ولم يصلي فيها فلا باس، كل ذلك واسع. والافضل الصلاه فيها اذا تيسر مع العنايه بها عند دخول المسجد وتنظيفها وعدم ترك القدر فيها، لكن اذا كانت المساجد مفروشة كالحال اليوم كثير من الناس لا يبالي بالنعال فربما صار فيها الاوساخ والرطوبات، فان جعلها في مكان يتصل فيه حتى لا توسخ الخروج حتى لا تنفر المأمومين من المسجد، فإن هذا قد يكون أولى من هذه الحيثية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد وتطيبها، والسنة أن تنظف وتطيب المساجد، فإذا كان غير الصلاة في مناسبة النعال ونحوها قد يفضي إلى توسيخ الفرش، بل أقرب الله أعلم حفظها في بين يديه وأن يوضعها بين يديه واحدة على واحدة أو في مكان يحفظها، لأن يترتب على فعله من الصلاة فيها يكون كثير من الناس الذين لا يبالون ولا ينتبهون من النعال، بل يقصون فيها كل شيء ثم يدخلون بها المساجد ولا يبالون، هذه حال الاكثرين ليس عنده مبالاه. واما الانفعال قائما فلا باس به، لاني الى حد الان لم يثبت عندي النهي عن ذلك، وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على النهي لكن في ثلاثه ضعف المدلس قد عنعن وياتي حل اخر يدل على ذلك، لكن الى حد الان لم يثبت وجوده في الكتاب المنسوب اليه بل لوجوده نظر. نعم. سؤال يقول: هل الاشعار والاظفار التي يزيلها المسلم من جسمه حرمه وهل هي تبعث يوم القيامه؟ الاشعار التي يزيلها الانسان من جسمه وأظهاره كذلك لا بأس أن يدفنها وهو أولى، وإن طرح هذا لا بأس، لكن دفنها في محل قد يكون أفضل، ولكن لا نلوم في هذا شيئا يوجب ذلك أو يجعله سنة، بل أمرها واسع، أو ما يحلق من الشعر أو يلبس من الشعر حلق الرأس وقص الشارب وما أشبه ذلك وقص الأظفار لا نلوم فيه شيئا، طرحه في مكان أو دفنه أو طرح به الرياح فلا نوهي في هذا. أسئلة كثيرة سمع الشيخ عن وسائل الإعلام. سعيد السؤال الأخير. نعم. هذه الأشعار والأظفار التي يجيبها المسلم من جسمه فالله ما تبعث يوم القيامة. أما بعد يوم القيامة فظاهر النصوص ظاهر النص أنها تعاد كما بدل أول أمر نعيده قال علينا إنا كنا فاعلين، فالناس يبعثون يوم القيامة كما بدأ خلقهم رفاة وراسا غرلا غير مفتونين كما بدأنا أول أمر نعيده، ثم يفعل الله ما يشاء بعد ذلك في الجنة وأهل النار سبحانه وتعالى. ظاهر النصوص أنه يعافون كما بدأ كما وجدوا ولكن كون نفس الشعر وظهر القصة يعود ويطول به الظهر ويعود به الشعر إذا نال قصة الله أعلم الله جل وعلا لكن شيء له شأن وله أهمية وهذا النص له يعود كالغلفة التي تقطع من الذكر أو من المرأة تعود كما قطعت لأن جبل هذه غرلا يعني غير مفهومين فدل على أنه يعاد هذا الشيء أما عند دخوله المجنة وأهل الإيمان وأهل النار النار فله شأن آخر في جمال هؤلاء الجنة وطلب من الجمال العظيم والغش والبهاء وما يشركون عليه على النار من تعظيم خلقهم حتى يكون أعظم استعان النار فيهم هذا شيء آخر سمح الشيخ أسئلة كثيرة حول وسائل الإعلام يمكننا حصرها في بضعة أسئلة منها ما يقول ماذا يعمل المسلم في هذا الوقت الذي تفشى فيه المنكرات مثل الصور المجسمة والأفلام الصريعة في التلفاز والفيديو وما حكم إدخال هذه الأجهزة في المنزل المسلم واجبه إنكار المنكر والتوجيه إلى الخير حتى بطاقة في بلاده وفي غير بلاده وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده ممكن ما حيث قدر ممكن ما استطاع وهذه الآلات لا ينبغي إدخالها البيت التلفاز هذا الفيديو الذي يجعل فيه شر كثير قد يكون شرا من التلفاز كل هذا مؤمن يجب الحذر أما لو كان الفيديو يسجل في أشياء طيبة من جهة المسجلات يسجل في أحاديث دينية والأحاديث النبوية والقرآن صار مثل مسجل لكن إذا سجل فيه الأفلام القريعة والمنكرة وجب منع ذلك وجب منعه كما نهي للبيت كما يمنع استعمال الأفلام القريعة في التلفاز وفي التلفاز شر كثير فلا ينبغي إدخال البيت لا يجلس للذي فيه يقول السائل ما الذي يحل من الغناء وما هو رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تباع من الباعة الموجودين إن شاء الله تعالى فهي عبارة عن أشرطة تسجل فيها أبيات ينشدها رجال بلحن جيد. أما الأغاني التي تتعلق بالقناعة في الدعوة إلى الزنا والأخلاق الفاسدة وتحريك الفريضة الجنسية أو في أصوات النساء الخاضعات للقول هذا منكر هذا لا يجوز. أما الأناشيد الشرعية في مدح الشهوات في مدح العذاب في حتى على خير ودعوة إلى الله في مدح المؤمن القائم بأمر الله في التنفير من الباطل في التنفير من المعاصي هذه الأناشيد والأشعار طيبة وإن كان الحسان يوجد نفسه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فمن يهجم قريشا والنبي يؤيده ويقول اهجهم ولن يحسبن أنه لا أشد أن يوقع النبل ويقول اللهم أيد الروح القدس فالأشعار الشرعية الأناشيد الطيبة ليس فيها بأس إنما البأس الأغاني التي تدعو إلى الفساد وتحريك الشهوات والغرائز أو بألحان النساء الفاتنة أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع. يقول الزائر هل الغش في الامتحان؟ نعم. نعم. نعم. إذا كان آلات له ما تجلس. إذا كان معها مثل كمال أو عود أو موسيقى لا تجوز أما أناشيد بدون ذلك لا بأس أناشيد طيبة وأشعار طيبة بدون ذلك لا بأس أما إذا كان مع الأشعار كأشعار البادية أو مع أناشيد آلات له كالرباب والكمال والعود وما أشبه هذا لا يجوز مطلقا ولا يحل ولو أنها أشعار حساسة إذا جعل معها آلات الملائكة حرب ينبغي التنبه لهذا بس لا يجزاه الله خيرا. سمحت الشيخ الاناشيد بدون آلات موسيقية لكن بلحن هل تجوز أم لا؟ إذا كان لحن يعني يحسنها في السامعين ويطيبها في آذانهم وقلوبهم حتى ينتفعوا بها ويستفيدوا منها لا بأس فالحين هي تحسين الصوت بها من دون النساء لا الرجال لا من النساء. نعم. سائل يقول هل الغش في الامتحان من المحذور؟ وهل يجوز الغش في بعض من المواد لأننا سمعنا بتحليل ذلك من أحد المشايخ؟ الغش في الامتحان في جميع المواد كله منكر لا يجوز ولا يحل أن يغش في الامتحان أبدا سواء في مواد دينية أو المواجهة الرياضية وغيرها، لأنه فساد وخيانة للأمانة ويصلي لا يعطى مرتبة ليس من أهلها، هو خير في هذا لا يبلغ أمانه مطلقا. ومن يظن بعض الناس أن هذه المواد الدينية فلا بأس بالإنسان فيها، غلط، هذا جهل. هذه مواد تتعلق بالأحكام ومراتب وأمور مالية وشهادات، فلا يجوز أن يغش فيها أبدا، يجب أن يصدق ويتحرى الصدق في جميع المواد. سائلة تقول: هل الدعاء على الأولاد محرم؟ وهل الملك بآيات الله مستجاب أم لا؟ الدعاء على الأولاد لا ينبغي ولا على غيره، لا يدعى على الأولاد ولا غيره بالشر، ولكن يدعى لهم بخير، ولو غضبت عليهم تجتهد في أن تكون كلاما طيبا هداكم الله أو أصلحكم الله أو أعانكم الله من الشيطان أو كون الله شركم أو اللهم اغفر شرهم أو ما أشبه ما، أما الدعاء عليهم بالموت والهلاك وكذا وكذا من الدعوات القبيحة فلا ينبغي مهما أصبح، ينبغي التصبر عنها، وإن كانوا قد يؤذون قد يوظفون الوالدة قد يجيئونها إلى الدعاء، لكن مهما أمكن مهما أمكن التصبر عن الدعاء عليهم وتبديل ذلك الدعاء لهم فهو أولى وأحوط، لأن الدعاء عليهم قد يوافق طاعة إجابة فيصيب ضررا بذلك. جاء حديث النهي عن الدعاء على أولادكم لأن المطلوب سعة من الله، المقصود أن ينبغي المؤمنة التحرز من ذلك ولا تدعو على أولادها إلا بخير. والله المستعان. هل الحلف بآيات الله مستجاب؟ هل الحلف بآيات الله؟ لا بأس به، لأن آيات الله من كلام الله. أما كونه استجاب فأيضا الله قد يستجيب إذا كان في محله ليس فيه إثم ولا قطع الرحم وقد صادف قلبا مبنى على الله جل وعلا، وقد يمنع الإجابة بأسباب المعاصي والذنوب أو أكل الحرام أو غير ذلك. فالاستجابة هي الله، سواء كان في آيات الحي بآيات الله أو بسم الله سبحانه، فالاستجابة هي الله، قد يستجيب وقد لا يستجيب. يعني ضعف الإجابة جل وعلا قوله يدعون يستجيب لكم، ولكن قد لا يستجيب لأسباب منة، لأسباب من الإنسان لكونه دعا في إثم أو قطعات رحم أو بقلب غافل أو مع التلطف بالمعاصي وقت الحرام أو ما أشبه ذلك من موانع الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائلة تقول: ما حكم تناول حبوب منع الحمل بضرورة وبدون ضرورة مع أن الزوج لا يعلم؟ تناول حبوب الحمل الأصل لا يجوز إلا باتفاق مع الزوج ومصلحة تدعو لها حاجة، فإذا كان هذا الحاجة إلى تناول حبوب الحمل والحمل لأجل أن الحمل يتوالى ويضرها ولا تستطيع تربية أولادها إذا شق عليها ذلك فإن هذا عذر شرعي فينبغي التشاور مع الزوج في ذلك، فإذا أذن لها تعالى وإلا فلا. أما إذا كان لغير عذر فلا ينبغي، لأن وجود الأولاد قد يدع الله ذلك وقد وسم الله عليها كثيرا، والحديث زوجوا الولود الودود بين مكاتب يوم القيامة، فلا ينبغي تعاطف الا من عذر او ما اشبه ذلك مما يضرها مع التواصي من مشاوره الزوج والاتفاق على الشيء ويكون تحت رجال الطبيب في الحاجه في يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تعلمون أن من أفضل الأماكن ومن أفضل الساعات الساعة التي تجمع الإخوان على سماع آيات الله وسماع أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لتجديد القلوب وتذكيرها بالله عز وجل وتحذيرها من غفلتها وتوجيهها إلى أسباب النجاة والسعادة. وإن كتاب الله جل وعلا هو أعظم الذكر، وهو أعظم كتاب أنزله الله إلى أهل الأرض على أشرف نبي هو محمد عليه الصلاة والسلام، في أفضل بقعة وهي المسجد الحرام، في أفضل ليلة وهي ليلة القدر. هذا كتاب عظيم وأعظم كتب، وهو أجمعها لكل ما فيه توجيه العباد إلى أسباب السعادة وتحذيرهم من أسباب الهلاك. فيدين لكل عاقل، فيدين لكل من يحب نجاة نفسه وخلاصها من عذاب الله أن يعنى بهذا الكتاب العزيز، وأن يتعقله ويتكبره، وأن يعالج به أمراض قلبه وأمراض مجتمعه، ففيه الشفاء وفيه الدواء الناجع وفيه التوجيه إلى كل خير والتحذير من كل شر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. واستمروا بقراءة الطالب الآن سورة المهول، وفيها عظة وذكرى، فيها عظة وذكرى يقول أم كريمة لمن تأملها وتدبرها. وفي آخرها يقول جل وعلا إن مرج ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. لهذا ترهيب ورجاء، ترهيب للعباد من مكره سبحانه، وأن مكره شديد لمن خالف أمره وركب محارمه وتعدى حدوده، وهو الغفور الودود لمن استجاب دعوته ولمن استقام على أمره ولمن ذاب إليه سبحانه وتعالى. فأولادك يا أخي أن تقبل على الله وأن تستجيب لدعوته وأن تهدر أسباب غضبه، فإنك خلقت لتعبده وحده لا شريك له، وإلى الرسل وإلى الكتب هذا الأمر العظيم. وأنت يا أيها الكريم من ولد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال نزل الله إليك كتابا عظيما وهو القرآن، وقال إليك نبي كريم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كتاب لهذه الأمة، وهذا النبي لهذه الأمة، فالنبي أعظم نبي وأشرف نبي، وكتاب أعظم كتاب وأشرف كتاب. فلزم منك أن تهتم بالأمر، وأن تعلم أنك مقصود ومسؤول، وأن عليك أن تأخذ بأسباب النجاة وأن تحذر أسباب الهلاك. كلمة هذه الليلة عنوانها أمور واقعة يجب التنبيه عليها. أردت بهذا ذكر أشياء واقعة بين الناس يجب التنبيه على خبثها ونكارتها، وعلى الواجب الحذر منها والتواصي بتركها، وما الأمور التي يجب العناية بها والأخذ بها والتكاتف عليها والتعاون، لأن بها صلاح المجتمع. فمن ذلك وهو الأمور التي يجب الحذر منها والتواصي بتركها التهاون بالصلاة، التهاون كثير من الناس بعبود الإسلام وهي الصلاة. كثير من الناس أضاع، وكثير من الناس تساهل بأدائها في الجماعة، وكثير من الناس يصليها مع الناس لكن بغير عناية وبغير خشوع وبغير إقبال عليها وعناية بها. وهذه الصلاة في عبود الإسلام هي أعظم فريضة وأكبر فريضة بعد الشهادتين. فالواجب علينا جميعا أن نعنى بها وأن نحافظ عليها في وقتها، وأن نؤديها في جماعة ما شرع الله، وأن نؤديها بطمأنينة وإقبال وإخلاص وخشوع، هكذا أمر الله جل وعلا. وكان أثنى على عباده المسلمين الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي آخرها يقول والذين على صلواتهم خاشعون هكذا ذكر في سؤال أهل الإيمان بدأها بخضوع الصلاة وختمها بالحفاظ عليها ووعد أهلها بالصفات في الجبر وما ذاك إلا اليمر بجهلها بالصفات وأمرها العناية بالصلاة والإقبال عليها والحفاظ عليها والخضوع فيها والطمأنينة وقد أكثر الله من ذكرها في كتابه الكريم تنبيها للعباد على عظم شأنها وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام أوصى بها كثيرا تنبيها على أنها من أهم المهمات بل على أنها أعظم واجبات جعل شهادتين ومن ذلك قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاحسنوا سبيلا وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التنبيه على أمر الصلاة قال عز وجل وحافظ قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة ونعمة الصلاة للجهاد في سبيل الله وقال أيضا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر فعليك يا أخي أن تعلم الصلاة وعليك أيها الأخت الله أن تعلم الصلاة هذا واجب الجميع واجب الكفر والجنائي من المكلفين وهي عرض الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها طبيعة ثم من المحافظة عليها الحفاظ على وضوئها على الطهارة والطهارة بعض الناس قد لا يحسنها فعليك يا أخي أن تعلم الطهارة أو كامل وعليك أن تسأل عما أشكله من ذلك فالطهارة شرط الصلاة ومفتاحها وجعل لك أن تعلم بها وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقل الصلاة بين الظهور ولا صدقة من الغلول وقال عليه الصلاة والسلام لا تقل الصلاة عنه إلا أهل الحديث والله فعليك يا أخي بالعناية بالصلاة عظيم شأنها كما عظمها الله بادر بها في أوقاتها وصلها مع الجماعة هكذا يجب على الرجال أداؤها في الجماعة مع الخشوع والطمأنينة وإحضار القلب والعلم بأنها أمر الإسلام وأن من حفظها فهي الله حكمه عليه وصار صلاته لا يتلى أن المحشى يهود أما من ضيعها وتهاون بها فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه أو عدم إيمانه فإن ضاعتها كفر بالله عز وجل والتهاون جاء من جهة الجماعة أو من جهة الخشوع ونحو ذلك ضعف بالإيمان ومن أسباب الهلاك وغضب الله عز وجل وهكذا أخت بالله عليك أيها الأخت بالله أن تعليك الصلاة من هذه الطهارة من هذا الوقت من هذه الطمأنينة بعض الناس ينظرها لفظا يحفظ ويرفع ولا يبالي كأنها عادة فقط لا هي عبادة هي عمود الإسلام هي أول شيء تراه يوم القيامة فإن صلحت فقد أفلحت وأنجحت وإن فلحت فلحت فلحت وحزنت ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا دخلت للصلاة كانت عليها بقلبك وأمرها بقلبك واخشى بها لله عز وجل واطمئن في ركوعك وفي سجودك وهكذا بعد رفع الركوع تطمئن ولا تعجل وهكذا من أسئلة بين تعجل هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابه عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة حافظ عليها كانت له نور وبرهان ولا ذلك وفيها، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا ذلك، وكان يوم في ذلك عمل وهمان وقارون وبيتا. هؤلاء الأربعة من صلاة الكفار ومن أحبابهم ومن رؤسائهم والعياذ بالله. المضيع للصلاة التارك لها من ضيعها لأسباب الرياسة صار شبيها بفرعون، فبشر الله يوم القيامة لأنه قررت رياسته حتى تكبر على موسى ولم يتبع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل الوزارة والوظيفة شابها هامان وزير فرعون فبشر معه يوم القيامة له. وإن ضيعها لأسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على أسباب الرفاهية شابها قارون الذي غره ماله وتكبر بسبب ذلك حتى امتنع من الدخول في الإسلام قال إن دعا إلا عليه موسى عليه الصلاة والسلام فكتب الله في ولدانها رسول. وإن امتنع من الصلاة ولم يستجب لداع الله بأسباب التجارة وأخذ بالعطاء والمعاملات الكثيرة شابه في ذلك أبي بن خلف شاجر أهل مكة فيحشر معه إلى النار. فعليك يا عبد الله تقوى الله وعليك بالعناية بهذه الصلاة فإن العناية بها من أهم التقوى ومن أعظم التقوى، وهذا عام الرجال والنساء. ومع عناية الصلاة في الوقت والجماعة يجب أن يعنى بها أيضا من جهة آدابها، وأنت مطمئن وأنت خاشع وأنت مبدع الله عز وجل تبدو ثوابه وتبكى إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس بأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر ويرى معروف مضاعف فلا يقوم به، وهذا من مرض الذنوب. هذا من مرض الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم واجبات الإسلام ومن صفات أهل الإيمان. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله على الحمد. بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان الواجبة، وأن الله يرحمهم بأسباب هذه الصفات العظيمة. فعلينا أن نعنى بهذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وفي كل حال وفي كل مكان. وبهذا الواجب العظيم صارت هذه الأمة خير أمة في علمنا مع إيمانها بالله، كما قال عز وجل كنت خير أمة وليس الناس كما بالمعروف وكما نعبد وكما بالله. فعلينا أعشر الإخوة أن نعنى بهذا الواجب وأن نتبرى به، فإذا رأينا من يستحق الصلاة أنكرنا عليه وأعطيناه ونصحناه، وإذا رأينا من يعق والديه نصحناه، حضرنا أهل الجد والتقوى والحذر من العقوق التي هم أكبر الكبائر، وإذا رأينا من يكذب ويشهد بالزور أنكرنا عليه ونصحناه لله وحذرناه من الغيبة بهذا المنكر العظيم. وإذا رأينا من يحلق لحيته ويقصها أو يستمر جوانبه وتصويرها نصحناه لله وقلنا أيها الأخ إن هذا أمر لا يجوز، إن الله جل وعلا أكبرت اللحية وبين بينك وبين أجل كلها بذلك وبين الكثير من الكفرة، فلا تأخذ هذه الشعارات إلا كفرها الله بها، بل اعرف قدرها وعظمتها ووفرها وأعفها وأعفها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قصوا الشوارب وأعفوا لها خالف المسلمين، جزوا الشوارب وأعفوا لها خالف المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كتب اللحية فنظرها وأعلاها وأرسل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فعليك يا أخي أن تنبه هذا الواجب وأن تحذر مشابهة الكفرة أو مشابهة النساء عبادات هذه الشعرات التي أحبك الله بها وزينك بها وجملك بها وميز بينك وبين الجنة لله. وما يروى عنه عليه السلام انه كان يقول لأهلك بقوتها وعرضها هو خبر باطل لا أساس له للصحة، بل كان يكرمها ويكثرها عليه الصلاة والسلام وبذلك يعلم أن الواجب إكرامها وتوفيقها وإكرامها. ومن ذلك أيضا القطيعة للرحم والتهاني والشحناء، فإن هذه الأشياء واقعة في الناس أيضا ينتهي الأسباب إما عند خصومة وإما عند فساد طفيفة كلمة زل بها إنسان أو زل بها أخته أو أمه أو نحو ذلك فيأخذ من ذلك تقاطي وشحناء. فاتق الله يا عبد الله وإياك والتقاطع وإياك والتهاجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة قاطع رحم بل جنة غاضية قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام شكر الله ما على الله لكل اثنين وخميس لا يهوى الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجل كان بينه وبين اخيه شحنا فيقول الله ذكر هذا الحديث الصحيح. هذا يدل على ان النفس بحنان نفس بحنان ظاهره هذه الشحنة والتهاجر. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحب مسلم لا يحب اخاه وما سلام يلقى خيال فيعلم هذا ويعلم هذا وغيرهما الذي يلقى بالسلام. إذا كانت الشحنة والتهاجر دائما من اليوم جاز ذلك على السيئة ولا يجوز جاز على السلام وغيره من الذي يبدأ بالسلام. أما كان الهجر لله لأن هذا معاصي وبدع فتحجبه إلا حتى يتوب فهذا حق، وهذه الهجرة مشروعة حتى يتوب صاحب البدعة والمنكر الظاهر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة لما تخلفوا عن الغزو فإن علم الجرح ثم تاب الله عليه وسلم. فالمحجوب لأمر شرعي لأنه تعب منكرا ظاهرا أو بدعة ولم يكن من الله ولم يقلع بل أصاب كان يستحق الهجرة حتى يتوب إلى الله من أمل يسير. ومن الأمور الواقعة أيضا يجب إنكارها التركيب، فإن أمراضه كثيرة وما يفضي إليه من الأمراض الخطيرة لا يعد، وهو مسبب لأشياء كثيرة من الشرور ومن الخبائث التي حرمها الله، حيث قال عز وجل يسألون ما لا أحل لهم وأحلتهم طيبة فالله ما أحل إلا الطيبة وحفظه بنص الكتاب العليم. وقال عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا نص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو معلوم قطعا عند كل من عرف القرآن أنه من الخبائث الضارة ووجد على كل مسلم الفرق والتحذير منه. ومن ذلك إسلام الثياب، كثير من الناس ابتلي بإرخاء ثيابه وتطويلها تحت الكعب كالمشي ونحو ذلك والقميص، قال لا يجوز بالنجم أن تكون مرفوعة فوق الكعب لا تنزل عن الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن الكعبين الا هو في النار. وقال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا فعلهم الا ذكر مسلم الازار. واذا كان عن خيلاء وعن كفر فهو اعظم من جرس الله خيلاء امره الا في يوم القيامه. واظن بعض الناس ان هذا قيد الاحاديث التي فيها التحريم والشافع وليس له كذلك، وهي عامه فهم كل من أرخى ثيابه وأسبلها متعمدا ولو كان لم يقبل في الجد. وأما الذي يرتحي الإزار أو قميصه بغير قصد ثم يدعاه فهو غير داخل في ذلك لحديث الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما من يرخي ملابسه ويتعمد ذلك في قميص أو عباءة فإن هذا كان في العموم ذاته في الانكار وذاته في الاثم وانه ممن جرى فوقه، والغالب انه خيلاء الا يتعمد ذلك فانه يدل ذلك على انه اخذ التكبر والترفع. والمسلم كثرته من اكتسابه الى كعبه كعبته هذا هو اهل الجدار والثياب يبني الجدار فاسفل الى كعبه فلا يجوز ان تبعدها اقل من ذلك لا يجوز ان تبعدها تحت الكعبه وهذا في حق الرجال اما النساء فسن لهن اظهار الثياب حتى يسن اقدامهن ومن ذلك التهاون بإنشاء الزور كثير من الناس لا يبالي في هذا الزور وعند أقل شيء لا يبالي سواء بقرابة أو صداقة أو شيء من المال يبيع به لنا أو من غير الناس فالواجب تقوى الله في ذلك والحذر مما أمر الله وشاف الزور من أكبر الكبائر ومن أربع القبائح يستحب بها الاموال والخروج والدماء بغير حق او الله وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال يخاف بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا مجلسا فقال الا وهم بالزور الا وكان بالزور قال يبين لنا ايضا شانها بالشهاده وخبرها وانها من المنكرات العظيمه الشنيعه ووجب انكارها والحذر منها والتحذير منها قال حول ولا قوه الا بالله ومن ذلك الخصومات بالباطل والدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة هي الملكة المنكرات أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من زعم الإساءة فليتمر مقعده من النار وقال من ادعى دعوة ليس كرمها مثل الله إلى قلة وقال عليه الصلاة والسلام من عرف على يمين على يمين صبر كفر أمانة لمسلم وبها كاذب لقي الله عليه غفلة ومن يغفر الله من استطاع حتى من يغفر اليمين لقد غفر الله له النار وعظم عليه من ثلاث ولد هذا كالاحتضار قال وان قضي من اراه لانه الحذر من دماء الناس واموالهم الا بحق والحذر من الدعاوى الباطله والايمان الكاذبه ومن ذلك التبرج من النساء الذي فشى وكثر في الاسواق ويظهر المحاسن والمفاسد وكثر الوجه الى غير ذلك مما يفعلن من المنكرات القبيحة التي يجب إنكارها على كل من رآها في السكان أو في الطريق أو في أي مكان فإن هذه فتنة يترتب عليها شر عظيم ومثال كبير يجب على النساء أن يتحجبن وأن يحذرن مغيبة السفور ومغيبة إظهار بعض المحارم وأن العقل وخيمة وشر عظيم والذي ينبغي المرأة عدم الخروج الى الحاجه التي لا بد منها فاذا تيسر ان يقضي حاجتها فتح لله واذا خرجت تكون كالاحتراق متحجبه بعيده عن الفتنه ويجب على من راها قد تساهلت ان ينكر عليها وان يعذر عنها الله بالله عز وجل واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا واياكم الاستقامه والتاول والمعون والتلاهي على المنكر وان يعيذنا واياكم من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا إنه جل وعلا جواب كريم وندع بقية المرء في إجابة الأسئلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبق مع الشيخ ابن خير وعز الله ويعذر الله له ويكتب له الآن إلى الإخوة مع أسئلتكم. السؤال الأول مع الشيخ ما موقف المسلم من هؤلاء النصارى والكفار الذين أرضوا سلبانهم وشمروا بأنوفهم على المسلمين في بلادهم ما موقفنا منهم؟ من يوجد من النصارى أو غير النصارى يخلو شعائر دينه يجب إنكار ذلك والاتصال بالمسلمين كالهيئة ووزارة العدل ونجاح البحوث العلمية والإفتاء حتى يقوموا بالواجب نحو ذلك من جانب ولاة الأمور حتى يمنع أولئك من إظهار شيء في عائلة تخصر بعد وغيرها أو كنيسة وغير ذلك وقد علمنا شيئا من ذلك فاتصلنا بالمسؤولين وحدثوا الإنكار في ذلك فيما علموا وفيما بلغنا أيضا ولا شك أن الحاجة تدعو إلى التكاتف والتعاون فمن رأى شيئا من هذه المنكرات أو رأى إنسانا قد أظهر شعائر كفر من الصلبان وغيرها فإنه يتصل بالمسؤولين كما ذكرنا من الهيئة أو من وزارة العدل أو المحكمة أو رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإسلام ويتقوا بهذا إن شاء الله من إنكار ذلك مع المسؤولين الذين لهم السلطة ولهم الكلمة ولا يجب سكوت عن ذلك أبدا. وقد وعدت الحكومة وفقها الله بأن مجهود من الكفرة سوف يعتنى بإنهاء عقودهم والاستغناء عنهم في أسرع وقت ممكن والاستفادة من أمكن من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسأل الله أن يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته وأن يكفي شر الكافرين وأن يردهم إلى بلادهم ويكفي شرهم أو يهديهم الإسلام. سماحة الشيخ، السؤال الثاني يقول: ماذا يجوز من الصور؟ وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الأصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأصل التصوير جواز الأرواح أنه محرم، هذا هو الأصل، فلا يجوز التصوير. وإن جاءت إلى حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير لذوات الأرواح لبني آدم أو الطيور أو الحيوانات الأخرى، فذلك ممنوع بنص الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، كل الله يجوز صورها يسعد الله في جهنم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: صور رسول الدنيا كل من يلقى فيها وليس بنافع،